الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. قبل أن يسلم ثم رفع رأسه وسلم. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم بن أبي الأيات قال حدثنا ابن أبي دئ عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم استقام ركعتين الأوليين، فقال قبل أن يكتب، فمضى بصلاة، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر فسجد ثم رفع رأسه، ثم كبر فسجد ثم رفع رأسه. عنده. إياس. فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر. تسليمه قبل أن يسلم. خيرا. عندك. فلما قضى صلاته تسليمه فكبر خيرا. إبراهيم. انتظر الناس خيرا. عندك. عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فتكبر وسجد ثم قبل أن يسلم ثم كبر وسجد ثم سلم لا ما هو قام ثم رفع رأسه ثم سلم خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير بابن راهويه. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وكان إماما في الفقه وإماما في الحديث، كان له مذهب مثل مذهب الشافعي وأحمد، فانقرض لقلة الأتباع. أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد اقرأ ترجمة عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود خيرا هات عبد العزيز بن عبد الصمد الأمي أبو عبد الله البصري ثقة قاطع من كبار التاسعة، مات سنة 1980. خيرا العمي. تقول ثقة حافظ؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو أنقص منها. قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة. قال: قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا الكلام يعني يبعد أحد الاحتمالين، زاد وانقص، لأنه لا يمكن أن تقصر الصلاة وهو زاد، فزاد أو انقص. على افتراض أن الصواب زاد، لا يمكن أن يسأل يقول أقصرت الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فتحرى الصواب فيتم ما بقي. ثم يسجد سجدتين. حديث ابن مسعود هذا في من يتحير في السهو، لا يدري. أم مثلا أهي ثلاث أو أربع؟ فإن قدر أن يتحرى الصواب تحرى الصواب، وهو قول ابن مسعود هذا اللي في رواية ابن مسعود يتحرى الصواب ثم يسجد بعد السلام. وإذا كان لا يدري حاول يريد أن يتحرى الصواب ما استطاع، فيبني على الأقل وهو المستيقن، فهو متيقن بالثلاث شاك في الرابعة، فيبني على ما استيقن. إذا كان غير قادر على ترجيح زيادة أو نقصان، أما إذا قدر على الترجيح فيبني على ما ترجح له زيادة أو نقصا. جاء في لفظ آخر فإن كان قد زاد ركعة شفعت له ما صلى، وإلا فهي ترغيم للشيطان. الله يهديك. هذه نغمة، غير النغمة، بارك الله فيك. الباب الذي نحن بصدده باب إذا حنث ناسيا في اليمين، فنزل عليه هذا الدليل وهو في النسيان. فإذا كان قد نسي في الصلاة ولم تتأثر صلاته فكذلك اليمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان من سفيان يا أخانا يونس هذا الثاني أحسنت هذاك لو كنا في مسلم لكان ما دام أنه الثاني ابن عينة لكن نحن في البخاري، لكن لا يمنع أن يكون الثوري الله أعلم، وقد يكون ابن عينة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وهو أول حديث فيما أظن في صحيح البخاري بهذا السند، الحميدي عن ابن عيينة، ولا سيما وشيخه هنا عمرو بن دينار، والراوي عن عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال فحدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا، قال قد كانت الأولى من موسى نسيانا. يعني عندما سأل عن قضية السفينة لا عندما سأل عن بلى السفينة، ثم الثانية على الغلام، صنيع موسى مبني على قواعد الشريعة التي أوحيت إليه، ما صبر على منكر، وليس معتادا أن يرى المنكر أمام عينه ويصبر، هو لا يدري بأن القضية فيها سر ما اطلع عليه، وهي بين موسى وبين ربه عز وجل، بين الخضر وبين ربه عز وجل. لكن موسى فعلى ما يقتضيه الشرع المنزل بين يديه. ويستدل الصوفية بأن هذه القصة دليل على أن الولي أفضل من النبي. ما الدليل عندهم في هذه القصة؟ ها؟ أنه هم يقولون الخضر ليس بنبي بل هو ولي، وقد ذهب النبي من أولي العزم من الرسل يطلب العلم عند ولي، فهذا دليل عندهم على أن الولي أفضل من النبي. وحتى قال قائلهم مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. نعم، يعني نبي ثم رسول ثم ولي. أولا الخضر نبي وليس بولي، الخضر نبي وليس بولي، ولهذا قال يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. والدليل على أنه نبي قول الله سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي أنها أوامر من الله سبحانه وتعالى. ثم لو فرضنا أنه يعني بعد العلم أنه نبي ليس فيه دليل على أنه أفضل من موسى، فموسى أعلم منه وأفضل منه، لأن موسى من أولي العزم من الرسل وهو نبي علمه الله ما شاء من فضله. لا بأس، الأنبياء أولياء لله، لكنهم يقولون أن هذا الولي أفضل من النبي. الولي ما نال الفضل إلا حين تبع النبي، ما استحق أن يصل إلى مرتبة الولاية إلا حينما تابع النبي، وإلا فمن أين ستأتيه الولاية؟ لكن الصوفية لأنهم لا يبنون منهجهم على أسس شرعية يأتون بمثل هذه الأقاويل. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ، ومن حفظ هذا قبلنا منه. إلى هنا.